خد ظلمي فيك احتار لو فات عليك الأسى خد ظلمي فيك احتار لو فات عليك الأسى خد ظلمي فيك احتار لو فات عليك الأسى خد ظلمي فيك احتار بين الصباح والمساء إن باب على الأحرار يبيعوا أرواحهم في عز أفراحهم يبيعوا أرواحهم في عز أفراحهم يا عز في الأوطان يا عز في الأوطان يبيعوا أرواحهم في عز أفراحهم مهما يزيد الشجن ولا يطول الأنين مهما يزيد الشجن ولا يطول الأنين اضحك وقول للزمن هي الدنيا أنا مثل مين مهما يزيد الشجر ولا يطول الأنين اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين لمين اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين اضحك وقول للزمن الدنيا دامت لمين دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حير الأفكار امداح على الأحرار عمره بيقول انا عمره بيسلم